حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخوان قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي الحنظالي قال أخبرنا عيسى بن يونس فأين أرجع هو أم أبوه يا أبا مالك عندكم هو أجل الله المستعان وأبوه صدوق خيرا إن شاء الله موافق لهم يا أبا مالك أنت موافق لهم أم لا وإلا بالتقريب عندك قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرجامي نعم ماذا يا إخواننا عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكان تحته الدرداء نعم يعني ابنة أبي الدرداء قال فقدم قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج الآن فقلت نعم قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل بمثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم حديثا قرأنا الآن يا إخوان حديثين قل فأخذ الإخوان ها حديثا وعذرا حديثا وعذرا حديثا أجر أمة الدرداء تقول كان من المرسل لم يقول يا أرسلته على موصول مرسل نعم أرسلته نعم أرسلته وإلا فهي ترويها عن أبي الدرداء ها هنا قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب الكتاب العظيم المصنف والمسند قال حدثنا يزيد بن هارون نعم يزيد بن هارون اسمه زادان بن زادان طيب بن زادان عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد مثله وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان فما يعرف مثله يا أبا محمد عن هذا بهذا الإسناد مثله أخوكم أبو محمد يقول حال عندك يا أخانا عندك يا أخانا تعيش أخوكم سعيد يقول صيفة عندك يا أخانا معمر متابع لأحمد متابعة تامة خيرا إن شاء الله فمن يتابع أخانا سعيدا يا أخوان تابع أحمد وأنت تابع أحمد خيرا إن شاء الله ها لا بس أقول الحال يكون نكرة أو مول أو أو مثل مثل لا تكتسب التعريف. الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير كوفيان ما كنت ابن نمير يا أخي ما كنت ابن نمير ما كنت ابن نمير يا أخي ما كنت ابن نمير عندك يا أخانا ما كنت ابن نمير عندك لا ها نتكتب الله المستعان ابو عبد الرحمن ولكن من الدفتر كم اسمه امين العثمين ها بعدما سألت ها اي بعدما سألت ستضحك يا امين. قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه شلس الكلبي فما قال حماد السائب حماد السائب محمد السائب نعم نعم انزلقت مع اللغه العصريه او مع ما جاءنا من قبل الاعداء يقولون قال حدثنا أبو أسامة محمد بن بشر العبدي عن زكريا ابن أبي زائدة الوادعي مولاهم عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. نعم يا ذا القرنين فقوم هل الحديث متفق عليه او تفرد به مسلم خيرا ان شاء الله وفيه فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده نعم بارك الله فيكم حيث انك تاكل الطعام لتتقوى به على عباده الله وربما تشتهي الطعام فأكلت طعاما لشهوة وحمدت الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء أو بعد ماذا بعد قيامك من على الطعام فالله يرضى عنك نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. أنت مكتبي يا أخانا إياد أمو مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك من يماثله أي من يماثله يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك يانس أبي عبد الله يعني دار الهجرة الذي قال في الشافعين إذا ذكر الأثر أو ذكر العلماء فمالك الناجم عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله مالك مشتفق. هل تكلم فيه أحد مالك؟ ها؟ شيعة عندك زيد بن المبارك الكريم عبد المخالف عبد العباس عبد العباس عبد العباس عبد العباس عبد العباس عبد العباس عبد العباس عبد خليتوني بعلم مالك فانا بيطار أمصي ابن من الشعب مخطئ مخطئ وين عينه وين مالك وابن أبي ذئب الذي قال إن رد الحديث مالك تضرب عنقه خيرا إن شاء الله. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن أبي عبيد مولى أزهر سعد بن عبيد ثقة خيرا إن شاء الله. وهناك مولى عبد الرحمن بن عوف فينبغي أن يتنبه بهذا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. نعم الإلحاح على الله بالدعاء يعتبر من أفضل العبادات لأنه يدل على انكسار العبد واحتياج العبد إلى ربه. الدعاء هو العبادة. صحيح يا أخي حسن أم ضعيف؟ صحيح. ها؟ صحيح. أنا من ذا؟ وجاء بلفظ الدعاء والعبادة هو الضعيف في كل هيئة. أي ما ضعيف؟ الدعاء فوق العبادة. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب الدلالي نعم مصري قال حدثني أبي عن جدي نعم ماذا شعيب بن الليث عن جده وهو الليث ابن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب والليث بن سعد قال سامع من ابن شهاب فلولا الأمانة العلمية التي رفعهم الله بها لا استطاع أن يقول عن ابن شهاب. نعم لو قال عن ابن شهاب الحفاظ يعرفون أنه لم يسمع أم لا؟ تعرفون هذا لم يسمع هذا الحديث عن ابن شهاب أنه قال حدثني رحمه الله حدثني أبو عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه. ما المراد بالفقه؟ يا أخانا عرياني من أهل الفقه، ما المراد بالفقه؟ فقه في دين الله يشمل الدين كله أم العبادات والمعاملات؟ نعم أبو مالك يا إخوان قال المعاملات والعبادات. أنتم متابعوا الأدياني؟ أتتابعون هذا مالك أم الأدياني؟ خير إن شاء الله. قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد سألت ربي فلم يستجب لي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن الوهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد هؤلاء يعني ماذا شامي يا إخوان المصري ربيعة بن يزيد مشكي شامي عن أبي إدريس الخولاني عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال رسول الله من استعجال؟ يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحتر أي يترك هذا عند ذلك ويدع الدعاء. خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر عن انقطاع درس صحيح مسلم، وذلك لانقطاع الشيخ عن إقامة هذا الدرس هذه الفترة، والآن نرجو المتابعة في الجزء 18 صفحة 114. وكان هذا الدرس ليلة السبت 17 من شهر محرم لعام 1418 هجرية. باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل. أتذكر من هو كنت أريد أن أسألكم عن ثالث من اليمنيين ما نسيته إن شاء الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب ماذا؟ ماذا؟ صنف تفسير والمسند كتاب الإيمان. كتاب الإيمان هو له الذي حققه الشيخ ناصر؟ لا، كتاب الإيمان له. لا كتاب الإيمان له. عندك وش يقول هو من؟ تقول محمد بن عثمان تجلس يجلس وأنت تجلس ها؟ أبي بكر من أبي شيبة، لكن لا ينبغي أن يعزى إليه. لماذا؟ يعني يعزى إليه كتابا مستقلا، لأنه من المصنف، هو من المصنف، استخرج من المصنف وكذا. قال رحمه الله: وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، وله ولد محدث، نعم، ومؤرخ، أحمد بن زهير، وما كنيات زهير بن حرب، وما كنيات زهير بن معاوية، نعم، ها؟ أبو محمد زهير بن معاوية، أبو محمد يا أخوان، قال هو أخوكم أنور. أينان انداس وخيثمة الله يصلحكم. ها؟ من هو هذا؟ أخوان من؟ لا أبو بكر بن أبي شيبة، زهير بن حرب، ما أعرف. قال واللفظ لأبي بكر: قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد من مشايخ الإمام أحمد، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون مدني عن وهب بن كيسان مدني الظاهر، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: أسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا هي شرجة من تلك الشراج، الظاهر يعني قطعة من الأرض، والشرجة معنى السواقي السابح لها، انظروا معنى الشرجة. أي نعم، والشرجة شراج، وهي مسائل الماء، لا بس في الحرار. طيب، من تلك الشراج بعد استوعبت ذلك الماء كله وتتبع الماء، فإذا رجل قائم بحديقته يحول الماء بمصحاته، قال له: يا عبد الله ما اسمه؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع بها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. نعم يا أخواننا، في الحث على قرأه في الحديث فضل الصدقة والإحسان للمساكين وأبناء السبيل وفضل الأكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول: أين داود؟ فقم. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبين، ما حال ثقة يسر الله. نعم نعم يا أخي عبد الله، أراك تلتفت يمينا وشمالا، ربما أنت ما عندك جواب. ها؟ يفتح له محمد منها. نعم. أنا آسف يا محمد. ها؟ لا لا لا لا تعود. عندكم ما عندك شيء؟ عندك الظاهر أنه صدوق، الله أعلم. قاله أخوكم أنور. أي نعم عندك، عندك يا فناء. عبد الرحمن عندك قم. ما قم قم حتى أسألك بقت الرمية بالنصب من أين؟ من التدريب. أين أمس تضحك يا عبد الرحمن إذا أجبت من التقرير؟ تفضل وأسأل. ماذا سأسأل؟ عند أخينا محمد مدهش وبنيه، عندكم كلكم أنت وبنوك. أخبرنا أبو داود ماذا؟ الحذري جلس. يسر الله يسر الله يا رجال. قم قم قم. إن كنت متثبتا مما تقول فستقول. الطيالسين ما اسمه؟ اجلس عند الضم. ها من رجال من؟ ها صاحب مسند. كثر الله من رجال من ذلك يا قائد. ما هذا هو المسؤول؟ قلت لك من رجال من؟ الحيدة ما تقبل. مشايخ الإمام أحمد صحيح، لكن هم الرجال. أقصد أهوى السؤال، أهوى من رجال الشيخين أم من رجال مسلم فقط؟ نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد، غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. تتخاف؟ لا أسألك يا ولد أظنك تتخاف، ما دليت رأسك إلا وأنت تتخاف. قم يا قم يا أخانا. قم أنت الذي يخاف معنا. انتاج أبو داود الطيالسي بشيء فما هو خيرا إن شاء الله، يعني بين معاصريه وبين مجموعة من الحفاظ. أي نعم أي نعم نعم. ماذا من يقول؟ أنا قولوا بعدما نراجع التهذيب سنقول أنا. من هو عندك؟ احفظ الأحاديث الطوال. صحيح بحفظ الأحاديث الطوال. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أظن يا أخوان أن زهير بن حرب أكثر من روى عنه مسلم. وهناك مجموعة قليلة يعني روى عنه مسلم أحاديث كثيرة، لكن هذا أكثر. فانظروا بارك الله فيكم ترجمته من تهذيب التهذيب. قم ألف ومائتان وما ألف وما ألف ومائتين وماذا؟ واحد وسبعين حديث. ألف ومائتين وماذا؟ واحد وثمانين. خيرا إن شاء الله. الله أكثر واحد يعني. هكذا. طيب أحسنت. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم الشهير بن عليا. أين صالح بن محمد؟ فليقلها أنا ذا صالح بن محمد عرباص. قم. كم ولدا لإسماعيل؟ اذكرهم. حماد بن مشايخ مسلم، ومحمد بن مشايخ النسائي، وإبراهيم جهمي جل. ربع من؟ أنا ما أعرف بكرة. نعم. رجال تقريبا ماذا؟ مجهول. أي نعم. قال أخبرنا روح بن القاسم. عندك يا خالد فقوم. روح بن القاسم ماذا؟ في طبقته روح آخر. ها؟ ماذا؟ روح بن عبادة. خيرا إن شاء الله. طيب لا بأس. قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه تعني داني يسر الله يسر الله. أين أبو رمزي؟ فقم. نعم يا أبا رمزي. أين أرجح عبد الرحمن بن يعقوب أم أبوه؟ عبد الرحمن جلس عندك أبو صحيح. رمي من رام ورمي من غير رام؟ من رام. خيرا إن شاء الله. نعم مولى الحراقة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبعد هذا أخواني في الله، فالإخلاص عزيز. نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا. هذا أمر. أمر آخر المخلص بإذن الله تعالى يكون موفقا، والمرائي لا يثبت. المرائي لا يثبت. فماذا يا أخواننا؟ فالإخلاص يعتبر أصلا من أصول ديننا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل للفضيل بن عياض. نعم. وما ماذا أحسن عملا؟ قال أخلاصه وأصوابه. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. فالذي يعمل لأجل حكومة، والذي يعمل لأجل حزب، والذي يعمل لأجل الشهرة، ونسأل الله يعيننا على جهاد أنفسنا، نعم، والذي يعمل يا إخواننا لأجل الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. الآية الأخيرة التي نوفي إليهم أعمالهم من كان يريد، نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وما فيه أحد منا يأمن على نفسه من الرياء، ما أمنه إلا منافق. ما في أحد يأمن على نفسه من الرياء. مداخل الرياء كثيرة ومداخل الشيطان كثيرة. عندي سؤال، من صاحبه فليقل أنا. من هو؟ ضم. الرجل يعمل العمل لله ثم بعد ذلك يراه الناس ويثنون عليه خيرا، هل يضره ذلك؟ لا يضره. هذه عاجل بشرى المؤمن. من صحابي ومن اخرجه؟ هذه عاجل بشرى المؤمن. مسلم؟ ما يحضرني. هذا يجلس عندك. ها؟ حديث هذه ذرة لمسلم. نعم. ماذا يا إخواننا؟ نعم. رجل ذهب إلى بلدة يدعو إلى الله وينظر لعل الله يسر له بامرأة مع ذهابه، فماذا يا إخوان؟ أيكون آثما أم لا؟ كأنك تقول يا سلطان ما أكون آثما، ها؟ خيرا إن شاء الله. عندكم هجرتهما أجر إليه. كلام رسول الله حق وصدق. سأعيد السؤال. ضم. ها؟ لو خرج الشخص هذا للدعوة إلى الله عز وجل وقصد بنيته إذا وجد يدعو الله عز وجل بدار وامرأة صالحة، هذا العمل خير، يعني كونه ينجح امرأة صالحة وكذلك خرج للدعوة إلى الله عز وجل. هل عليه شيئين؟ على أمر ضيق. فمتى يكون يصب عليه؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ها؟ ما سمعت، ما سمعت. دعني دعني. ها؟ يعني أوهم الناس أنه هاجر أو أنه سيخرج دعوة، أوهم الناس هذا. ومنيته أنه فقط يتزوج. صحيح. أنت الذي أجبت وأصبت، فقيه أنت يا معمر. Thank you. النظر أيضا ثبات أولئك الذين يؤذون. والله المستعان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي إسماعيل بن علي الأقوع حفظه الله كما في هجر العلم ومعاقل الأول صفحة 540 في مادة حيدان نشوان بن سعيد الحميري. القاضي الإمام عالم مبرد في اللغة والتفسير والنحو والصرف والتاريخ والأنساب وسائر فنون الآداب. شاعر فصيح وكاتب بليغ. مولده بتروت على أغلب الظن إذ أنها كانت مقامه كما جاء في قوله وبحوث كان مقام نشوان بن سعيد مصنف هذا الكتاب شمس العلوم. ثم قال بشاطئ حوث من ديار بني حرب لقلبي أشجان معذبة قلبي. أما تاريخ مولده فغير معروف مولده فغير معروف وأما علمه وأدبه وشعره فقد وصفه عمارة اليمني في تاريخه بقوله وهو شاعر فحل قوي الحب حسن السبك وهو من شعراء أهل الجبال. ووصفه المؤلف علي بن الحسن الخدرجي في كتابه العقد الفاخر الحسن بقوله الإمام العلامة المعتزلي النحوي اللغوي كان أوحد أهل عصره وأعلم أهل دهره. ثم أضاف قوله كان شاعرا فصيحا مفوها منطيقا قوي الحبك حسن السبك. ووصفه يحيى ابن الحسين ابن الإمام القاسم في المستطاب وهو كتاب طبقات الزيدية بقوله من العلماء الكبار وله التصانيف المشهورة. ووصفه أحمد بن صالح بن أبي الرجال في مطلع البدور بقوله القاضي العلامة الإمام المحقق النحوي اللغوي. سلك مسلك العلماء المجتهدين بعد أن بلغ درجة الاجتهاد فلم يقيد نفسه بمذهب معين فعمل بكتاب الله وما صح الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت بعض آرائه تتفق أحيانا مع معتقدات المعتزلة اجتهادا لا تقليدا ولا سيما ما يتعلق منها بالإمامة. وكان ينكر على العلماء المقلدين التزامهم بآراء أئمتهم ويدعوهم إلى نبذ التقليد ويجادلهم بقوله لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر هنا الجائري. ويظهر أنه أصاب هؤلاء ويظهر أنه أصاب هؤلاء المقلدين عمى في البصيرة ويظهر أنه أصاب هؤلاء المقلدين عمى في البصيرة فأصروا على عنادهم وغوايتهم فسلك في مجادلتهم طريقا أخرى كما روى لنا ذلك في قوله إذا جادلت بالقرآن خصمي أجاب مجادلا بكلام يحيى فقلت كلام ربك عنه وحي أتجعل قول يحيى عنه وحيا. ثم جرت بينه وبين القاسميين قال بالحاكية نسبة إلى الإمام القاسم بن علي العياني العياني. ثم جرت بينه وبين ماذا؟ القاسميين. معارك كلامية ومهاجات شعرية عنيفة بعد أن تسامعوا بقول الجعيد بن الحجاج الواجعي وهو طهر نشوان بن سعيد الحميري. أما الحسين فقد حراه الملحد واغتاله الزمن الخؤون الأنكد. يعني أخوان يقولون إنهما مات الحسين بن القاسم يعني هذا رجل ضليل جائر إلى الكفر آخر وماذا وبعد أن توفي يقولون إنهما مات وأنه سيرجع مثل ما قالوا في علي بن أبي طالب ومحمد بن الحنفية وماذا الظاهر يعني جعفر. المهم قالوا هذا في غير واحد من أهل بيت النبوة. تفضل. أما الحسين فقد حراه الملحد واغتاله الزمن الخؤون الأنكد فتنبهوا يا غافلين فإنه في ذي العرار ويلحكم مستشهد. ذلك لأنه أنكر فيه دعوى القاسميين بأن الحسين بن القاسم حي لم يمت وأنه لن يموت أبدا حتى يملأ الأرض عدلا. وكان قد صدر من الحسين أقوال وأفعال كفرية منها أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا يا أخوان أحد كبار الزيدية، فماذا ذكر هذا محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه الروض الباطن في الذب عن سنة أبي القاسم. انت هذه الحالة لأن يقول إن ماذا إن كلامه أفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ماذا أفضل هو نفسه من رسول الله، أو كلامه أنفع للناس من كتاب الله. نعم، وكلامه وهو نفسه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ويقول إن علم التوحيد هو أشرف العلوم، وعلم الكلام أشرف العلوم، فهو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلم الكلام، فيلزم أن يكون أفضل منه. تفضل. وكان قد صدر من الحسين أقوال وأفعال كفرية، منها أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كلامه أبهر من القرآن إلى غير ذلك، فظنوا أن هذا من شذ نكوان. فقال عبد الله بن القاسم ابن محمد بن جعفر قصيدة يهجو بها نكوان لم يحفظ لنا التاريخ منها سوى هذا البيت المشهور. أما الصحيح فإن أصلك فاسد وجزاك منا ذابل ومهند. فأجاب عليه نكوان بقصيدة جاء منها قوله: من أين يأتيني الفساد وليس لي نسب خبيث في الأغاجم يوجد، لا في علوج الروم جد أزرق أبدا ولا في السود خال أسود. ومنها قوله: أغضبتم أن. وهو يرسل من هذا أن غالب الهاشميين أتوا من فارس ومن غير فارس، فهم هذا كلامهم أما نحن لا نشاركه في هذا، هم الذين يشكوا في أمثالهم. أما هو فيمني من بيوتات اليمن المعروفة، وفما يشك في نسبه. تفضل. ومنها قوله: أغضبتم أن قيل مات إمامكم، ليس الإمام ولا سواه يخلد، لا غار في قتل الإمام عليكم، القتل للكرماء حوض يورد، إن النبوة بالنبي محمد ختمت، وقد مات النبي محمد، فدع التهدد بالحسام جهالة، فحسامك البتار ليس له يد. واستمر الصراع بينه وبينه وقتا طويلا، حتى قال: إنهم هجوه ب300 قصيدة، ولكنه حسم الموقف وقطعهم بقوله: أو كلما هوت الكلاب أجبتها، تالله لا أصبحت كلبا هاوية، وإذا اضطررت إلى الجواب فلا تجب إلا نظيرا بالرجال المساوية. كذلك فقد جرى بينه وبين الإمام أحمد بن سليمان مهاجرات كلامية قوية ومراشقة بالقول الحنيفة، ووصف إمامته بقوله: عجائب الدهر أشتات، وأعجبها إمامة نشأت في ابن الخديريف، ما أحمد بن سليمان بمؤتمن على البرية في خيط من الصوف. وقال أحمد بن سليمان: نشوان شيعي إذا ناظرته، وإذا كشفت كناعه فيهودي. وقد أجاب عليه بقوله: إن كنت يا عبدي ذكرت بأنني منهم. إن كنت يا عبدي، وهو ماذا؟ وهو هاشمي، ويرى أنهم الناس مع عذابهم ماذا لا يعني ليسوا بشيء من منزلته. نعم، قل أنت. طيب. وقد أجاب عليه بقوله: إن كنت يا عبدي ذكرت بأنني منهم فقد أصبحت عبد جدودي، أوليت هاجر أمكم أمة لنا يا مدعي رفقا بغير شهودي. أما الإمامة فكان رأي نسوان فيها رأي الخوارج والمعتزلة، وهو رأي المطرفية أيضا فيها لأنها تصلح في أقصى الناس وأعلمهم وأكرمهم عند الله، وأنه لا ينفرد بها أحد لنسب أو علم. وأكد ذلك بقوله: إن أولى الناس بالأمر الذي هو أذكى الناس والمؤتمن، كائنا من كان لا يجهل من ورد الفضل به والسنن أبيض الجلدة أو أذكى. إن أولى الناس بالأمر الذي هو أذكى الناس والمؤتمن، كائنا من كان لا يجهل من ورد الفضل به والسنن أبيض الجلدة أو أسودها أنفه مخرومة والأذن. وزاد الأمر وضوحا في قوله حصر الإمامة في قريش ما شروا هم باليهود أحق بالإلحاق جهلا كما حصر اليهود ضلالة أمر النبوة في بني إسحاق. وهذا ما هو هذا إن كان عليهم لأنهم حصروها في أولاد الشرطين فيعني له حق في هذا. أما يعني حصرها في قريش فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش ويقول أيضا الخلافة في قريش ويقول أيضا لا يزال هذا الأمر في قريش نعم لا يعاديهم أحد إلا سبه الله بهذا المعنى. وعندي سؤال من صاحبه فليقل أنا أي نعم. لا لا ما تجيب من يقول أنا ما في واحد يقول أنا بطل البطل سيقول أنا نعم أنت قم ما أراك تجيب الثلاثة الأحاديث من أخرجها حديث إيش إيش الحديث التي ذكرتها لا نعم فمن هو من يقول أنا ما في واحد يقول أنا ما تجيب يا خليفة قم تأكد ايش يقول يعرف حديثا في مسلم أنا سألتك عن ثلاثة أحاديث قل لي ما هو الذي في مسلم الأمر في قريش هذا الأمر في قريش جلس جلس جلس نعم فمن يقول أنا البطل سيقول أنا ولا واحد قم يا محمد قم ما عندك شيء قم يا معمر ها قم وهو ها معمر روى ما تذكر جزاك الله خير قم حديث معاوية أخرج البخاري ومسلم طيب خيرا إن شاء الله. والخلافة في قريش من أخرجه ولا يعني ولا أئمة من قريش من أخرجه العلم الصحيحين خيرا إن شاء الله. مسلوك محمد بن من البحري البحري محمد البحري أجاب وأصاب بعضا وأخطى بعضا أي نعم الخلافة في قريش في الترمذي وكذلك الأئمة من قريش تعلقه في مسند أحمد ومعناه جاء عن أربع من الصحابية سوال الحافظ بن حجر مؤلف بعنوان برد العيش في طرب حديث الأئمة من قريش. تفضل. قال ولم يكتفي نجوان بالقول فحسب بل أشبهه بالفعل ودعا إلى نفسه بالإمامة ولكنه أخفق لأسباب غير واضحة فقد أفزع هذا الأمر العلويين وأفقدهم صوابهم وثارت سائرة أئمتهم وأوتعوا نسوان لوما وذما وسبا. تصدر الإمام عبد الله بن حمزة هذه الحملة الأنصرية الظالمة الجائرة فقال من أرجوزة طويلة مطلعها الحمد للمهيمن المناني يعني هذا أخوان من كبار أئمة الشيعة هنا في اليمن وله مؤلفات ويلقب بالمنصور. تفضل. فقال من أرجوزة طويلة مطلعها الحمد للمهيمن المناني للقول والهجة والسلطان. ثم قال تحت عنوان التفضيل: حمدا لمن أيدنا بعصمته واختصنا بفضله ورحمته، صرنا بحكم الواحد المنان نملك أعناق ذوي الإيمان، ومن عصانا كان في النيران بين يدي فرعون أو هامان، فرعون أو هامان لو أنه صام وصلى واجتهد ووحد الله تعالى وأبد، وصير الثوب نظيفا والجسد، وقام بالطاعة بالعزم الأشد، ثم عصى قائما المشهورا، وقال لست تابعا مأمورا، محتسبا لأمركم مقهورا، لكان ملعونا بها مثبورا، وكان من أهل الجحيم الحامية، وأمه فيها يقينا هاوية، وما الذي يدري الجهول ما هي، نار تطليه بها الزبانية. إن بني أحمد سادات الأمم، بذا لهم رب السماوات حكم، من أنكر الفضل لأذنيه الصمم، من عنده الدر سواء والحمم. قد قال من أنكر فضل الأخيار، أعني به بيت النبي المختار، مقالة يغضب منها الجبار، ليس لحكم الله فيها إنكار. أنكر فضل الفاضلين بالنسب، وهو إلى نيل العلا أقوى سبب، نقول هذا إن شكا وإن عتب، لا يستوي الرأس لدينا والذنب. ثم أخذ يخاطب القراء ويطلب منهم حكمهم على نشوان لتوليه الإمامة، وهو ليس من أولاد البطنين الحسن والحسين، بعد أن بين منزلته الاجتماعية ومكانته العلمية، وأنه من أرفع بيت في اليمن. أما هو فقد أعلن حكمه الصريح بوجوب قتله وسل لسانه من فيه، فقال: ما قولكم في مؤمن صوام، موحد مجتهد صوام، حبر بكل غامض علام، وذكره قد شاع في الأنام، لم يبق فن من فنون العلم إلا وقد أمسى له ذا فهم، وهو إلى الدين الحنيف ينتمي، محكم الرأي صحيح الجسم، وما له أصل إلى آل الحسن ولا إلى آل الحسين المؤتمن، بل هو من أرفع بيت في اليمن، قد استوى السر لديه والعلم، ثم انبرى يدعو إلى الإمامة لنفسه المؤمنة القوامة، ثم تأجرى بالقضاء أقلامه، وأنفذت أسيافه أحكامه، وقطع السارق والمحارب، واستل للعاصين سيفا قاضبا، وقاد نحو ضده المقانبا، وبث في أرض العدى الكتائبا، ما حكمه عند ثقات الفضل، لما تناء أصله عن أصلي، ولم يكن من معشري وأهلي أهل الكساء موضع علم الرسل. أما الذي عند جدودي فيه فيقطعون لسنه من فيه، ويؤتمون ضحوة بنيه، إذ صار حق الغير يدعيه، وأحبط الأعمال تلك الصالحة بهذه الدعوة الشناع الفاضحة، وهي لأرباب العقول واضحة بالحجج الكبار اللائحة. ثم أخذ يخاطب نسوان بقوله: فقلت: مهلا يا أخ الدهادة، إنا أخذنا عروة سادة، بأنهم للمسلمين قادة، وحبهم من أفضل العبادة، ليس على رب اعتراض لأحد، يفعل ما يشاء تعالى ومجد، لم يجعل الكلب سواء والأسد، فاطرحوا ثوب العناد والحسد. يا قوم ليس الدر قدرا كالبعر، ولا النظار الأبرزي كالحجر، كلا ولا الجوهر قدرا كالمدر، فحاذروا قولكم ما استسكر. وقد أيد الهادي بن إبراهيم الوزير، المولود سنة 58 و700 والمتوفي سنة 22 و800، حكم الإمام، والمتوفى سنة 22 و800 حكم الإمام عبد الله بن حمزة على نسوان بن سعيد الحميري، ومن سار على منهجه وطريقته، فقال في كتابه نهاية التمويه في إزهاق التمويه: المسألة الآخرة، ما تراه العترة الطاهرة فيمن صوب نشوان بن سعيد بهذيانه، وما أطلق به لسانه من الأكاليم المعوجة السالكة في غير محجة، المدلي بها من دون دلالة ولا حجة. هذا أخوان هو أخوه محمد إبراهيم الوزير، أخوه هذا ماذا يا أخواننا، شيعي، ومحمد بن إبراهيم مائل إلى السنة رحمه الله تعالى، الهادي بن محمد، لا الهادي بن إبراهيم، نعم، فماذا، ولكنه في آخر أمره نعم رجع إلى ما عليه أخوه نعم محمد بن إبراهيم الوزير. تفضل. وكان من كلام هذا المنتصر لمذهب نشوان هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي خلافه، يعني مساواة نسوان بأهل البيت غيرهم. ما يكون حكم صاحب هذه المقالة؟ الجواب: والله الهادي إلى نهج الصواب، كان حكم المائل إلى مذهب نسوان وقد حكم عليه المنصور بالله بقطع لسانه وقتله حكمه، وقال عليه السلام أي القتل وسل اللسان، وقال عليه السلام في أرجوزته المعروفة: أما الذي نقصت جدودي فيه فيقطعون لسنه من فيه ويؤتمون ضحوة بنيه إذ صار حتى الغير يدعيه. وهذه رواية المنصور بالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، ولا أصدق منه راويا ولا أفضل منه هاديا، رضينا بحكمه وبروايته واكتفينا بهديه وهدايته. وأما الآل فقد حالف نشوان بن سعيد ما درج عليه أئمة الزيدية وأتباعهم من حصر الآل على من ورد ذكرهم في حديث الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، تبعا لرواية محمد بن السائب الكلبي، وجعلها أهم من ذلك وأدخل فيها جميع المسلمين، مؤكدا ذلك بقوله: آل النبي هم أتباع ملته، هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. كذلك فإن نشوان كان يدعو إلى الاعتزاز بيمانيته وقحطانيته والتباهي بقومه والافتخار بهم، وذلك حينما رأى العلويين يتطاولون عليه بأنسابهم ويتعالون فوقهم بأحسابهم، فما كان منه إلا أن أخذ يشيد بملوك اليمن قبل الإسلام ويباهي بهم وبملكهم من لم يكن له في ذلك الوقت شأن يذكر، فذكر وقائعهم كما أشاد بدور أهل اليمن في نصرة الإسلام ونشره في كثير من بقاع الأرض، وله في ذلك قصائد كثيرة يمكن الرجوع إليها في كتابي نشوان السعيد الحميري والصراع الفكري والمذهبي والسياسي في عصره. لقد كان نشوان علما مفردا خاض معارك كثيرة كلامية ومعارك عسكرية، وصال وجال في ميادين العلوم وألف وجادل، ثم استقر بآخره في حيدان من بلاد خولان بن عمرو من نواحي صادق، حتى توفي بها عصر يوم الجمعة 24 من ذي الحجة سنة 73 و500 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث له أخ محدث فما اسمه؟ ها؟ غنام، بارك الله فيك. ولغنام ولد ما اسمه؟ عبيد، ما شاء الله. قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث قاضي الكوفة كان لا تأخذه في الله لومة لائم عن إسماعيل بن سميع. ما حاله؟ صدوق، خير إن شاء الله. لكل ما فيه بدعة الخوارج. طيب، عن مسلم بن البطين، عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد الأسدي مولاهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والتسميع في الكلام، أي نعم، والمراد في الأعمال، قام يصلي أو ذهب للحج أو غير ذلك من الأعمال من أجل أن الناس يثقون به. وهكذا أيضا بالتسميع، قام يخطب أو يتكلم لمجامع الناس أو يظهر الغيرة على الإسلام وهو مرائم يرائي الله به. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. الأمر سهل لهذا، ما هو كبير. نعم قم. الحديث هذا متفق عليه أم تفرد بإخراجه مسلم؟ من حديث ابن عباس فرد به مسلم، ومن حديث ابن عبد الله أخرجه البخاري ومسلم. ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله ذلك فيك. من حديث ابن عباس تفرد به مسلم، ومن حديث جندب ابن عبد الله متفق عليه. ما شاء الله. وأعظم ما يخاف على طالب العلم من العجب والرياء، صحيح يا إخواننا؟ ممكن أن يغض طرفه وعنده ما يساعده على ذلك، وهو الاهتمام بحفظ القرآن أو الاهتمام بتحصيل العلم النافع. وممكن أيضا ماذا؟ ممكن أيضا أن يدهد بالدنيا وأن يصبر على شظف العيش. نعم، فلكن مسألة الرياء نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا. أسأل من يقول أنا؟ أنت يا سالم تقول أنا؟ ها؟ إذا كنت بطلا ستقول ولا بذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة ثم جعلنا له جهنم إصلاحا مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. في أي سورة؟ الإسراء. طيب بارك الله فيك. وهي أيضا ماذا؟ أن الشخص الذي يريد الدنيا قد يعطيه الله وقد يحرمه. وإياك أن يتلاعب بك الحزبيون أو أن يربطك الحزبيون، فربما آتوك وقالوا لك وقد وقع هذا، قالوا التعوى هكذا تبقى تمد يديها للناس، نحن نبغي نحترف وماذا نبغي نحترف ونستغني عن الناس. أنت فلان تفتح لك تجارة وطالبها هنا مسكين. أي نعم. وأعطوه ماذا؟ واحد أعطوه 100,000 سعودي وما وفق في شراء تجارة، فماذا؟ فخسر. وإذا هم يبغضون عليه بعد ذلك. وآخر أعطوه 50,000 لكن الأول عنده إخوان طيبون ممكن أن يسددوا عنه وإن كانوا ليسوا راضين عن تصرفه. هذا الأول. أما الثاني فصادوه، أعطوه 50,000 سعودية من أجل أن يتجر فيها والتجر وخاسر، وربطوه وجعلوه إماما إماما لمسجد في صنعاء، والله المستعان. وما هذا أعظم من هذا أيضا يا شيخ عبد المجيد، أنا أريد أن أفتح الأول. ما هو من عبد المجيد الأول؟ أنا أريد أن أفتح استوديو للتسجيلات، اسمه يسمون استوديو ولا حق تصوير استوديو، كلاهما. أي نعم، مسجلة نسجل. قال طيب مرحبا إن شاء الله، كم تحتاج؟ قال 30,000 أو 50,000، وبعضهم يقول ما عندي ولا شيء، أبغي 600,000، وأعطاه 600,000. وما شاء الله، من أجل أنه هو ما دام معهم ل600,000 ما يشن ينشر لهم أشرطتهم ولا ينشر الأشرطة التي لا يريدون، لكن إذا رأوه اتجاه كذا وكذا ماذا؟ أبغي 600,000. وهكذا يا إخواننا، فإياكم إياكم أن يربطكم الحزبيون وماذا، أو يدخل معك شريك خائن أنعم يريد أن يفلسك، وبعد أن تفلس تخضع للحزبيين كما يريدون. فإياكم أن يغروكم وأن ماذا، وأن يمسحوكم بهذه. والحمد لله. الصحيح ان العكس هم الذين يشهدون، وطلبة العلم لا يشهدون. ايه صحيح، هذا صحيح. لكن يقولون نحن نريد ان ننفق على الدعوة وتستغني عن هذا. اخذوا علينا ها هنا مجموعة ومشوا مساكين، هذا بعضهم توظف في المطار، وبعضهم توظف في كذا، وبعضهم يتمنوا أن يفتحوا له تجارة. وخلاص كما يقال، لا لي ولا لك يا حساد، لا بقوا معهم ولا ماذا، ولا بقوا يطلبون العلم عندنا. والله المستعان. الرحمن الرحيم. إذا كان لك يا أخي بيضان يقوم. بارك الله فيك. كم حديثا قرانا في العصر؟ قرانا حديثا وحديثا معلقا، امر طيب. فما هو الحديث الذي قرانا؟ ماذا؟ قال انكم تدعون حتى الرجل. نعم، ثمن صحابي. الراوي له عنه صحيح، من عندك ومن عند الجيران. طيب بارك الله فيك، تفضل، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو باكر بن أبي شايبة. قم أبسين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. نعم، ماذا؟ أبو شيبة كنية من؟ كنية عثمان. إبراهيم. كنية إبراهيم. نعم، وماذا؟ نعم يا إخواننا، الآن جاء العنسيون. ماذا؟ العنسيون هم العيشيون. العنسيون هم العنسيون. قال الله يا أبوك أجلس. نعم قم. العنسيون ماذا؟ نعم العنسيون بصريون. قم. كوفيون. اجلس. اي نعم نعم ما رأيك؟ العنسيون ماذا؟ شميون في الغالب، كله هذا في الغالب، الغالب الذي جنبه. العيشيون ماذا؟ ها؟ صوفيون. بس مجلس قم. العبسيون ماذا؟ شاميون. ما شاء الله رجال جلس انت قم. فقل لي اخوانك بالثلاثة قل لهم ها اخبرهم عن العبسيين والعنسيين ولا والعيشيين. العيشيون ارفع صوتك وجهين. العنسيون كوفيون. ها ها كده كده بارك الله فيك. وما زلت اقول عشيون. لا لا لا قم. العيشيون بصريون. والعنسيون كوفيون. ها العنسيون كوفيون. والعنسيون كوفيون. شاميون. ها شاميون. شاميون. ما اقولك هيا نعم. ها فرضت فرضا علي ولا ما ابغى اقولك نعم. والعبسيون ماذا؟ في الغالب. ما معنى قولهم في الغالب؟ نادر المسجد. ها؟ نادر المسجد. يعني يكون عمسي وليس بماذا؟ وليس بماذا؟ ها؟ تجلس. قم. ها؟ إيه نعم لله يا أبوك. قم لأخذ من إخوانك بهذا. اي نعم قم. ها ما معنى قولهم في الغالب؟ اكثر العبسيين يكونون كوفيين. اكثر العبسيين ماذا؟ يكونون كوفيين. وقد ياتي عبسي وليس بكوفي قليلا. ها واكثر العيشيون. العيشيون ها العشيون بيو. ها بصريون العمسيون. العشيون بصريون. نعم. والعمسيون شاميون. خيرا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. قال حدثنا واقيع. نعم. سؤال اخر. أين أعرض الشبوي؟ فليقل ها نادى. قلوا له بلغوا قم. من الذي قال فيه وكيع؟ كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسق. هاجلس عندك يا محمد بن سالم عندك ما تدري؟ يسر الله عند قل عمرو بن خالد الواسطي. صحيح. عندك يا خالة. نعم يا صاحب الطابية فقوم. كم ولدا لوكيع؟ من هما؟ سمعت قم. سفيان. ها وعبيد. وعبيد ومليح او مليح. مليح خير ان شاء الله. ما اعرف الا الاثنين انا. طيب جبارك الله فيك. قال من المتكلم؟ ها ها هو ماذا؟ أحمد بن وكيع. السؤال الكبير أسألك قال الله يا أبوك عنك البطل الذي يقوم. نعم لا أبغى أسألك وكيع صاحب أخبار الضباء هو هذا أم لا؟ ما تدري؟ أبل عندك ها؟ وش اسمه ذاك؟ محمد بن خلف. صحيح. أي نعم نعم. أما الليلة يا إخوان إذا بقي وقت فليلة النحو إن شاء الله أسئلة في النحو. أراكم من أراكم مهزوزين بالنحو إلا من شاء الله. نعم عن سفيان وفي عن سفيان من سفيان؟ سعيد سعيد الثوري. أي نعم محمد بن كثير عن سفيان من سفيان؟ الناس الناس الثوري محمد بن أبي عمر عن سفيان من سفيان؟ الثوري مثلهم الناس بن عيينة محمد بن عبد الله المغري عن سفيان من سفيان؟ علي بن المديني عن سفيان من سفيان؟ ها بن عيينة عبد الرحمن بن ماجه عن سفيان من سفيان؟ ثوري. نعم محمد قم يا محمد الحي قم. تابيص عن سفيان من سفيان؟ روى حديثا واحدا رأي نفس البخاري نبه عليه الحافظ. ماذا لا بس السؤال عنك عندك يا مرعي عندك أبو أحمد عن سفيان من سفيان؟ ها ثوري. ما اسم أبي أحمد؟ ها محمد بن عبد الله. صحيح. شايف أسمع علي بن أبي طالب من حماد بن زيد. ها؟ ما سمع؟ إن شاء الله. أخوكم شايف يقول ما سمع علي بن أبي طالب من حماد بن زيد. نعم عندكم كلكم. سمع يا أخانا الله يصلحك. المشايخ أنت موافق أو ما أنت موافق؟ موافق الجماعة؟ خيرا إن شاء الله. عن سلمة بن كهيل حضرمي قال سمعت جندب بن العلقي وهو جندب بن عبد الله بن سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يسمع الله به ومن يرائي الله به.